وعتبك على انك تركاها، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، بصم وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. كم مرة بصيت للوحة من اللوحات الربانية وانبهر قلبك بيها، كم مرة قلبك اتشد لعظمة جلال الله في اللوحات الربانية دي. عايزين نعيش مع عبادة التدبر، نبقى فرسان التدبر. التدبر في ايه؟ التدبر في عظمة الله. لما ربنا يقول بديع السماوات والأرض، بديع الإبداع ده حاجة ملهاش زي، يبقى ربنا ملوش زي في الكون كله من الجمال الرهيب. قال لا، طب وايه كمان؟ والابداع ده اللي يعمل حاجه ملهاش زي، يعني بديع السماوات والارض. يبقى السماوات والارض تحفه يا جماعه، تحفه. لما تتفكر في منظر القمر وهو بيدور حوالين الارض، والارض والقمر بيدور حوالين الشمس مع 9 كواكب، والارض والقمر والشمس بيدور حوالين مركز المجره، والكون كله قاعد يدور في نظام وتناسق رهيب. لما تفتكر تحفه يا جماعه، احنا عايشين في تحفه ابدعها الملك الجليل سبحانه وتعالى. بديع السماوات والارض، الابداع انك تعمل حاجه ملهاش مثال سابق. قال لا، يعني الانسان ما عملش الطياره غير لما شاف الطيور، ما عملش المصباح الكهربائي غير لما شاف الشمس، انما ربنا خلق كل ده من غير مثال سابق. طب الطياره من 100 سنه، من 50 سنه هي الطياره دلوقتي؟ لا، تطورت جدا. انما خلق الله من مئات الاف السنين زي ما هو دلوقتي ما تطورش. ربنا خلق كل حاجه كامله من اولها. الابداع يا جماعه ان الواحد يعمل حاجه ويعمل منها حاجات منوعه كتير. يعني المهندس اللي يعمل قصر رهيب ما يعرفش يعمل 50 نموذج بقى مختلفين هيطلع كله شبه بعضه، انما ربنا خلق 6 مليار وش بني ادم، عينين ومناخير وبق، 6 مليار وش مختلف، 6 مليار صوت مختلف، 6 مليار ريحه مختلفه، 6 مليار كل حاجه في البني ادم نفسيه ومشاعر مختلفه عن التاني. ابداع. ابداع 9000 نوع طير، 20000 نوع سمك، 2 مليون نوع كائن حي على وجه الارض، كل نوع غير التاني. ابداع ربنا في الكون، ابداع ربنا العظيم في الكون يا جماعه، بديع السماوات والارض. عايزين نحس عظمه ربنا قد ايه. طب انا ببص في السماء والشجر والهواء والرياح والسحاب ما بحسش بالكلام ده، ازاي ده كل طلعه قمر دليل على عظمه الله، كل دخله شمس، كل سحاب، كل ضباب، كل رعد وبرق ومد وجزر، كل بنان صبعك ده دليل على عظمه الله سبحانه وتعالى. انت عارف مشكلتك ايه؟ ايه في العاده؟ انك اتعودت كل يوم بتبص للشمس، بتبص للقمر. تخيل لو انت اول واحد نزلت على وجه الارض من الاف السنين، اول مره تشوف طلعه الشمس، اول مره تشوف طلعه القمر، اول مره تشوف هطول المطر، اول مره تشوف غروب الشمس، كان قلبك حصل له ايه؟ يا جماعه يا جماعه، احنا بنقول ان شق البحر لموسى معجزه، وهو البحر مش معجزه اكبر. يا اخوانا احنا بنقول ان ولاده عيسى من ام بس معجزه، وهو ولاده الطفل من ام واب مش معجزه. يا جماعه احنا اللي اتعودنا على الكلام ده، انما الكلام ده مذهل. نفس الشمس اللي سيدنا ابراهيم بص لها، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، قال انا عرفت طريقي وجيتي وحياتي، هي نفس الشمس اللي بنشوفها كل يوم. ليه ما بنبصش بقلب مفتوح؟ ليه يا جماعه؟ يا جماعه ده انت لما بتبص للقمر وهو بدر كان قلبك بيستحمى في نهر من النور. هات البيضه وهات الطير اللي طلع منها، قول سبحان الله، كان فين في البيضه ديت الرفرفه والصوصوه؟ كان فين في البيضه ديت الحياه بتاعت الطير والمنقار والريش؟ حيوان منوي وبني ادم، كان فين في الحيوان المنوي الضحك والحب والفرح والغضب والرضا والكبر والعجب والتواضع والانكسار؟ فين كل ده في ده؟ مين اللي طلع ده من ده؟ مين اللي خلق ده من ده؟ جلال الله، يا عظمة جلال الله. التدبر في عظمة الله سبحانه وتعالى. الارض السوداء يطلع منها خشب بني، يطلع منها ورق اخضر، يطلع منها تفاح احمر، مين اللي لون ومين اللي شكل ومين اللي حط مكسبات الطعم واللون والريحه؟ مين يا جماعه؟ انا عايزك تتدبر معايا في الفلك، افتحي قلبك معايا في المعلومات الرهيبه ده، اهي في الفلك الرهيب اللي علماء الفلك قالوا ده حاجه يطير العقل، يتخلي الواحد يسجد لاله الكون العظيم. الارض وزنها 6000 مليون مليون مليون طن، حته كره واقفه في الهواء، واقفه ازاي؟ بقدره الله الخلاق سبحانه وتعالى. الشمس كل ثانية بتفقد 5 مليون طن من كتلتها بيتحرقوا. يا نهار ابيض، ولسه ما خلصتش. بس هتخلص، لان الدنيا دي هتنتهي، والحياه على الارض هتنتهي. المسافه ما بين الارض والشمس 93 مليون ميل. قالوا طب عشان نعد المسافه بين الارض وباقي النجوم، ده المسافات بقت رهيبه، عدوها بالسنه الضوئيه، لقوا ان اقرب نجم لينا 4.2 سنه ضوئيه. قالوا اهلها، ده في نجوم بيننا وبينها ملايين السنين الضوئيه، يعني النجوم دي نورها لسه بيوصل لنا، وهي انتهت واتدمرت من ملايين السنين واحنا لسه ما نعرفش. تخيلوا يا جماعه، قالوا السما دي لو صغرناها بقى النجم قد النملايه، وجبنا صوره فوتوغرافيه حجمها قد الكره الارضيه، مش هتلقط غير 3 نجوم بس،